إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أصولا مهمة في هذا الباب، وهو مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وقلنا أنه ما من كتاب من كتب عقيدة أهل السنة إلا ويتعرضون لمبحث الصحابة لأهميته وخطورته. والواجب على المسلم السني أن يحب جميع الصحابة بلا استثناء، ويترضى عنهم جميعا، ويستغفر لهم جميعهم، ولا يطعن في أي أحد منهم، ولا ينبغي أن يكون في قلبه غل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من لابس الفتن منهم أم من لم يلابس. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقلت أن عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة من الفتن، فلا يخوض الإنسان فيه ولا يطعن في أحد منهم، وإنما يعلم أنهم جميعهم مجتهدون، والمصيب منهم له أجران والمخطئ لهم أجر، لأنهم بشر ليسوا بمعصومين، ولكن لسابقتهم في الإسلام ولفضلهم ولثناء الله عز وجل عليهم ينبغي إحسان الظن بهم جميعهم، فإن الله عز وجل اختارهم ليكونوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لهم من الفضل على الناس أو على من جاء بعدهم، فكل خير وصل إلينا فهو من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن وصل إلينا من طريقهم، والسنة وصلت إلينا من طريقهم، وكل خير إلا ولهم فيه نصيب، حتى أن هذه الفتوحات التي وصلت إلى أرجاء المعمورة فهم كانوا أول من جاهد في سبيل الله، وأول من فتح الفتوح، وأول من صبر على هذا الدين حتى انتشر بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. يقول رحمه الله تعالى: وقل، أي قل أيها السني الذي هو متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، قل غير شاك ولا متردد ولا مرتاب، إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. فقوله إن خير الناس بعد محمد، أي إن خير الناس بعد محمد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس خير الناس بعد محمد مطلقا، لأنه بالاتفاق أن الأنبياء أفضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء أفضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إن خير الناس بعد محمد، أي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزيراه قدما. قوله وزيراه، أي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوزير هو الذي يعين الملك والذي يحمل عنه أثقاله وهو الذي يستشيره في أموره، فهذا معنى الوزير. وقوله قدما اسم زمان من القدم، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما هما وزيران النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية دعوته، لأنه من السابقين الأولين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنذ بداية الدعوة وهما مع النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهما ويسر إليهما ويستعين بهما في دعوته، فهما منذ البداية كان وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لا يوجد بشر بعد أفضل من أبي بكر وعمر إلا الأنبياء والمرسلين، فأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ثم يليه في الفضل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفضائل أبي بكر وعمر كثيرة وكثيرة جدا، وقد ألفت كتب في ذكر فضائل أبي بكر في فضائل عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من النبيين من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 824. ففي هذا الحديث دليل على فضل أبي بكر وعمر على جميع الناس إلا الأنبياء والمرسلين. وقد أجمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم دون خلاف بينهم على أفضلية أبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة، وهذا انعقد عليه الإجماع. قوله ثم عثمان لرجحوا، قال قل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، قال ثم عثمان لرجحوا، أي بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الفضل يأتي عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، فهو ثالث الخلفاء الراشدين ومناقبه كثيرة جمة، وهو من أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم مسألة الترتيب في الخلافة وأنه لا ينبغي أن يكون فيها الخلاف، فأول خليفة هو أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، والرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذه المسألة لا بد أن لا يختلف فيها، ومن خالف في هذا الترتيب فهو مبتدع. من قال أن علي أولى بالخلافة من هؤلاء الثلاثة فهذا مبتدع، ومن قال أن علي أولى بالخلافة من عثمان فهو مبتدع. فلا بد أن يبقى الترتيب بهذا. لماذا لا بد أن يبقى الترتيب بهذا؟ لأن إذا ذكرت أن هذا الترتيب غير صحيح فقد أزريت بالمهاجرين والأنصار وطعنت فيهم جميعا، لأنهم أجمعوا كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن أبو بكر هو الخليفة، ثم بعده عمر بايعوه، ثم عثمان، ثم علي، وشيء اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليه فهو الحق ولا يوجد حق في غيره. فالإجماع حجة بالاتفاق، خاصة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إجماع متيقن لا شك فيه، ولهذا لا ينبغي الاختلاف في الترتيب. أما الأفضلية فأبو بكر هو أفضل الصحابة، وهذا لا ينبغي أن يخالف، من خالف في هذا فهو مبتدع. ثم عمر هو الثاني، ومن خالف في ذلك فهو مبتدع. الثالث عثمان على القول الراجح، وبعضهم يجعل الثالث هو علي بن أبي طالب، وبعضهم يتوقف لا يفضل، يقول أبو بكر ثم عمر ويسكت. كل هذه الأقوال الثلاثة في الأفضلية هي من أقوال أهل السنة، وإن استقر الأمر بعد ذلك على أفضلية عثمان على علي، يعني يسيرون على ترتيب الخلافة كذلك في الأفضلية. لكن إذا وجدنا مثلا إنسان يقول أن أبو بكر هو الأفضل ثم عمر، يقول ثم علي ثم عثمان في الأفضلية، لا نستطيع أن نقول أن هذا مبتدع، لأن هذا قول من أقوال أهل السنة. لكن الراجح أن عثمان أفضل، فترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الأفضلية، لأن الله عز وجل من حكمته أنه ولى على الصحابة أفضلهم، ولى على الصحابة أفضل الصحابة، فأفضل واحد أبو بكر. لما مات أبو بكر كان أفضل واحد هو عمر، فولاه الله عز وجل وجعله خليفة على المسلمين. لما مات عمر كان الأفضل هو عثمان، فجعله الله عز وجل خليفة، ثم علي، ثم بعد ذلك لا يشترط أن يكون الخليفة هو أفضل الناس، لأنه ثبت أن هناك خلفاء ليسوا بصحابة وكان الصحابة أحياء. لما كان بعد علي رضي الله، بعد معاوية رضي الله عنه، كان بعض الخلفاء كلهم ليسوا من الصحابة، وكان في زمانهم صحابة أحياء، فهذا يدل على أنه يمكن أن، لكن في زمن الصحابة ولى الله عز وجل عليهم خيارهم. ولهذا المصنف قال ثم عثمان الأرجح، أي الأرجح في الأفضلية، كأنه يرجح ويقول أن عثمان هو أفضل من علي رضي الله عنه، فأفضليته أرجح، يعني قول بأنه أفضل من علي، هذا هو القول الراجح، الله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك كأنه يشير إلى الخلاف في المسألة، قال الأرجح، يوضح لك أن فيه خلاف، لكن هذا الذي يراه هو راجح، وهذا الذي رآه كثير من أهل السنة رحمهم الله. فأكثر السلف على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، وبعضهم فضل قلت عليا، وبعضهم توقف، والأقوال كلها أقوال لأهل السنة. ثم قال ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. الآن انتقل إلى الرابع وهو علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج بنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فهو الرابع في الترتيب في الخلافة والرابع في الترتيب في الأفضلية، فهو أفضل رابع أو الرجل الرابع الأفضل بعد الثلاثة السابقين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قوله خير البرية ورابعهم خير البرية، أي خير الناس، فالبرية المقصود بها الناس، لهذا الله عز وجل يقول في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الناس، كما أن الذي كفر هو شر البرية، أي شر الناس. فقوله خير البرية أي خير الناس بعد الثلاثة الذين سبقوا. وفضائل علي رضي الله عنه وأرضاه كثيرة كذلك، وكثيرة جدا. من فضائل عثمان حتى لا أنسى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكان ثوبه مرتفع إلى ركبته، فدخل أبو بكر فلم يفعل شيء، ثم دخل عمر، ثم قيل له إن عثمان يستأذن، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وغطى ركبته الشريفتين، فسأله من كان لما فعلت هذا يا رسول الله، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فعثمان من فضائله أن الملائكة تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جهز جيش العسرة كله، جهزه بماله، وهو الذي اشترى بئر روما، نعم، اشتراها من اليهودي وجعلها وقفا على المسلمين، يعني يشرب منها المسلمين. فهذين الفعلين الذي فعلهما عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يفعلهما غيره. من فضائله كذلك أن نفسه زوجه بنتيه، لما توفيت زينب زوجه، توفيت رقية زوجه أم كلثوم رضي الله عنهما، وهذا لم يحصل لأحد غيره. ومن فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، لأن موسى عليه السلام لما ذهب للقاء الله عز وجل ترك أخاه هارون يعني مع الناس ومع بني إسرائيل يسوسهم، وتركوا خليفة في مكانه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في أحد الغزوات ترك علي بن أبي طالب في المدينة، فقال علي كيف تتركني مع النساء ومع الصبيان ولا أخرج أجاهد في سبيل الله معك؟ فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، يعني حتى لا يظن أنه مثل هارون في النبوة، بين أنه لا يصل إلى ذلك الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر فقال لهم غدا أعطي الراية، يعني أجعله أمير على تلك على ذلك الجيش، رجل قال يحبه الله ورسوله ويحب الله، وأثبت له أنه هو يحب الله ويحب الرسول، وهذه شهادة من نفس له، وأثبت أن الله يحبه والرسول يحبه، وهذا أعظم ما يتمناه العبد، أن يحبك الله وأن يحبك النفس، لأن الشأن ليس أن تحب الله وليس أن تحب، لأن كل الناس يدعون أنهم يحبون الله. هل وجدت شخص يقول لك أنا أكره الله؟ حتى الكفار يقول نحن نحب الله، كل الناس تدعي محبة الله، لكن ما هو الشأن وما هي الذي نريده؟ أن يحبنا الله. الله لا يحب كل الناس، ولذلك الله عز وجل يقول إن والله لا يحب كل خوان كفور، فلا يحب الله عز وجل الفسق والفجر. فكل الناس يدعون محبة الله، لكن الشأن أن يحبك الله. ولهذا أن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حتى يحبك الله لابد أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي أنه يحب الله وأن الله يحبه. يقول عمر رضي الله عنه لما سمع نفسه يقول لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. قال عمري ما تمنيت نكون أمير، لكن كي سمعت هذا القول حبيت كون أنا يعطيني الراية ونكون أنا أمير. ليس لأن إمارة أو لشغفه بالإمارة، لكن حتى ينال هذا الفضل أن الله يحبه طمعا في محبة الله. فبات الصحابة في تلك الليلة كلهم يفكرون ويتمنون أن يكون هم أو هو من يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فلما أصبح قال لهم نسم أين علي؟ قالوا له يا رسول الله به رمد في عينه، كان عينه فيه رمد مريض لم يأتي. قال ادعوه جاء. فبزق النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف فجعله في عيني علي، فبرأ علي في ساعته في لحظته، ذهب عنه ذاك الرمد وما مرضت عيناه بعد ذلك أبدا ببركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أعطاه الراية، فهو المقصود بذاك الحديث، وقال لو امضي على رسلك، وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كذلك من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الأربعة مع الستة الذين سيذكرهم المصنف هم العشرة المبشرون بالجنة. لماذا قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة؟ رغم أن فيهم صحابة آخرين مبشرون بالجنة، بلال مبشر بالجنة، في صحابة كثير مبشرون بالجنة، عائشة رضي الله عنها. قيل لهم العشرة لأن نفسهم ذكرهم في حديث واحد بصريح العبارة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وزبير في الجنة، وذكر العشرة في حديث واحد، فسموا العشرة المبشرون بالجنة، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قوله ورابعهم خير البرية بعدهم، أي أفضل الناس وأفضل الخلق بعد أبو بكر وعمر وعثمان علي، أي علي بن أبي، قال حليف الخير، حليف الخير أي المحالف للخير الذي يحصل الخير أو يحصل له الخير ويلازمه دائما، أي دائما الخير يحالفه في كل أفعاله موفق وملازم للخير رضي، وهذا من توفيق الله عز وجل له. قوله حليف الخير بالخير منجح، أي بالخير ناجح دائما. ولا شك أن الله عز وجل لما وفقه وكان من الأوائل الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ووفقه للجهاد في سبيل الله والهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقه لأن يتزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ورزقه الله عز وجل الشهادة وبشره نفسه بالجنة، فهذا لا شك أنه بالخير دائما ناجح وموفق لهذا الأمر العظيم. ثم قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم أي الأربعة المذكورون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال للرهط، وفي بعض النسخ والرهط بالواو، هنا قال وإنهم للرهط باللام، وفي بعض النسخ وإنهم والرهط على النسخة على الواو، يعني وإنهم والرهط الذين سوف يذكرون بعدهم وهم الستة الباقين، يعني المقصود بهم العشرة. وعلق باللام أي هؤلاء الأربعة، لا ريب فيهم أي لا شك في فضلهم ولا ارتياب في منزلتهم العالية عند الله عز وجل، ولا شك فيما سينالونه من الفضل العظيم يوم القيامة. قال وإنهم لرهط لا ريب فيهم أي لا شك في فضلهم على نجب الفردوس. قوله على نجب، نجب جمع نجيب، وهي أكرم المال عند العرب، أفضل النوق وأفضل الجمال عند العرب. يعني العرب كانت مشهورين بالجمال، يركبون عليها ويكسبون، يعني لا يوجد أحد ليس له جمال، فهذاك يعني أفضل الأموال. من أفضل الجمال هذا النجيب، هو أفضلها، لأن الجمال ليست على منزلة واحدة، ففي حمر ناعم، فهذه أفضلها، وتسمى النوق الكريمة، النوق الكريمة. قال على نجب الفردوس، الفردوس هي أفضل الجنة، لأن الجنة ليست على منزلة واحدة، فالجنان بعضها أفضل من بعض. أفضل الجنة، فيه جنة المأوى، جنة الفردوس، جنة عدن، أفضل الجنة هي الفردوس، فهي أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقها أو فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال على نجب الفردوس بالنور تسرح، أي فوق هذه تلك النجب في الجنة تسرح وتطوف في الجنة حيثما شاءت، ويعلوها أو يعلوهم بهاء ونور في وجوههم. ولا شك أن العبد إذا دخل الجنة فإن الله عز وجل يجعل له من النور ومن البهاء ومن الجمال ما الله عز وجل به عليم. ولهذا قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة أي جميلة بهية يعلوها النور، ثم هي تنظر وترى ربها سبحانه عز وجل، فأكرمها الله عز وجل بهذا الجمال وأكرمها برؤية الله تبارك وتعالى. وعلى نسخة الواو أي هم والعشرة، العشرة كلهم يحصل لهم هذا الفضل على نجب الفردوس بالنور تسرح، وهذا لا شك فيه، لأن نسخ بشر العشرة بالجنة في حديث واحد، وهو أصدق القائلين عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال رحمه الله، قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ذكر بقية العشرة. قوله سعيد، المقصود به سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه، هذا كذلك من العشرة، وهؤلاء العشرة كلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين، لا يوجد فيهم واحد من الأنصار رضي الله عنه، بل كلهم من السابقين الأولين من المهاجرين، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق. قوله سعيد أي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمرو بن نفيل جده كان من الحنفاء، كان لا يأكل مما ذبح على الأصنام ولا يسجد للأصنام، كان على التوحيد، لم يكن موافقا لقومه في الشرك، رغم أنه لم يكن يعرف كيف يعبد الله، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيف تعبد الله إلا عن طريق الوحي. ولما العرب كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، لكن دخل الشرك واندثر، فبعض العرب هم عدد قليل جدا كانوا يعرفون هذا دين باطل، فلا يعبدون الأوثان ولا يأكلون ما ذبح على الأوثان، لكنهم يعرفون أن هناك رب يستحق العبادة وهو الله عز وجل، لكن كيف يعبدونه لا يعرفون، كانوا على الفطرة وعلى التوحيد ويسموه الحنفاء. قوله سعيد ثم قال وسعد، المقصود بسعد هو سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه وأرضاه. قال وابن عوف، المقصود بابن عوف هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. قال وطلحة، المقصود بطلحة وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال وعامر فهر، المقصود بعامر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري رضي الله عنه وأرضاه. وفهر هو أحد أجداده، قبيلة تنسب إلى فهر أحد، وهو أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر. قال والزبير، الزبير هو الزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن عمة النبي عليه الصلاة، فأمه صفية بنت عبد المطلب وهي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله والزبير الممدح أي الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير، إن لكل نبي حواري وحواري الزبير، فكان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه، وكان رجلا شجاعا يجاهد في سبيل الله ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان شديد الغيرة رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الستة مع الأربعة السابقين هم العشرة المبشرون بالجنة. ثم لما ذكر فضل هؤلاء العشرة الذي ينبغي علينا أن نعتقد أنهم أفضل الصحابة، ذكر بيتا جامعا يشمل الثناء على جميع الصحابة، فقال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أي اذكر جميع الصحابة رضي الله عنهم بلا استثناء، ابتداء من السابقين الأولين إلى آخر واحد أسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو في عام الفتح ولو بعده أي واحد، فكل الصحابة لهم شيء يشتركون فيه وهو فضل الصحبة، ما دام أنهم أسلموا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمين وماتوا على الإسلام فقد حصل لهم فضل الصحبة، وهذا فضل يؤتيه الله عز وجل لمن يشاء من عباده، أعطاه لهؤلاء الأخيار. فلما كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نقول فيهم كل خير وأن نحبهم جميعا وأن لا نطعن في أي أحد منهم، وحتى لو ثبت عندنا أن أحدهم أخطأ فهو بشر يصيب ويخطئ، لكن ذلك الخطأ مغمور في بحر حسناتهم الكثيرة وفضلهم وجهادهم وثناء الله عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله رضي عنهم. يقول عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، الله يرضى عنهم رغم أن فيهم بعض الأخطاء وهي قليلة جدا، فالله غفرها وعفى عنها، فينبغي علينا كذلك أن نحبهم وأن نترضى عليهم. قوله وقل خير قول في الصحابة كلهم أي لا تذكرهم إلا بخير، هذا امتثال لقول الله عز وجل وطاعة لله تبارك وتعالى الذي يقول والذين جاءوا من بعدهم، لأن الله في هذه الآية ذكر الفقراء المهاجرين ثم ذكر والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، ثم ذكر من جاء بعد المهاجرين والأنصار يعني ليس بصحابي، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا ربنا يعلمنا كيف نتعامل مع الصحابة. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أول واحد يدخل في من سبقك وكان مؤمنهم الصحابة رضي الله عنهم لأن أول المؤمنين، فأمرنا أن نستغفر لهم. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا أي لا تجعل في قلوبنا غلا وكرها وبغضا لأي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة أن تبغض أحد الصحابة، حتى الله علمنا أن ندعو بهذا الدعاء حتى يزيل من قلوبنا أي غل وأي كره وأي بغض لأي أحد من الصحابة. وهنا تعلم ضلال الشيعة وكفرهم وجهلهم، فإنهم يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبغضون أبو بكر وعمر وعثمان والعشرة والأنصار والمهاجرين، ويستثنون إلا أفرادا قليلا من أهل البيت، علي والحسن والحسين وفاطمة وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وأبو ذر، سبعة ولا ثمانية من الصحابة، والباقي كلهم عندهم كفار لا يحبونهم، هل يعقل أن يكون أولئك الناس على الحق يبغضون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهنا تعلم ضلالهم وجهلهم وهم مخالفتهم لهذه الآية الكريمة. فمن جاء بعد الصحابة الكرام لا بد أن تكون صدورهم سليمة تجاه هؤلاء الأخيار وتجاه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك قال: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أي لابد أن يكون قلبك سليم تجاه الصحابة، ولسانك لا يذكرهم إلا بخير، واحذر أن تطعن في أي أحد منهم أو تجرح أحدا منهم أو تذكره بغير الخير. والطعان هو كثير الطعن، لأنها على وزن فعال صيغة مبالغة، أي كثير الطعن في الصحابة. قوله ولا تك طعانا لا يفهم أنه كن إذا طعنت اطعن شيء قليل، لا تفهم هذا الأمر، لأن الطعان صيغة مبالغة، لا يفهم منه أن لا تكون كثير الطعن، أما قليل الطعن فيجوز، ليس هذا المقصود، بل المقصود لا تطعن في أي أحد ولو طعنا يسيرا، لأن هذا حرام ومخالف لقول الله تبارك وتعالى. فالمقصود احذر أن تطعن في أي أحد منهم. وهذه الصيغة صيغة المبالغة، فعال تدل على الكثرة، لكن أحيانا تأتي ولا تدل على الكثرة، وإنما تدل على النهي عن هذاك الفعل، مفهوم؟ كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ظلام فعال، أي بكثير الظلم. وهل الله عز وجل قليل ظلم العباد؟ الله لا يظلم الناس أبدا. فقوله وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم ولا يظلم الناس شيئا. فصيغة فعال قد تأتي ولا يرد بها المبالغة، وإنما يرد بها أن ذاك الفعل منتفي ولا يمكن أن يكون. وجاء في الحديث الصحيح: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن المؤمن هذه الصفات السيئة: الطعن واللعن والفحش والبذاء. فلا تكن في المؤمن، ليس معنى بالطعان أي أنه يطعن، لكن يطعن شيء قليل، فهذا هو مقصوده رحمه الله. قوله ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أي تذكرهم تذكر عيوبهم وتبحث عنها، تذهب إلى كتب التاريخ وتبحث عن أخطاء الصحابة، ثم لما تجد تلك الأخطاء، إن كانت أخطاء، لأن أغلبها كذب مكذوب عليهم، أهل التاريخ يكتبون كل شيء سواء كان سنده صحيح أو غير صحيح، لا يشترطون الصحة في النقل. لذلك إذا قرأت في كتاب تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، أو تاريخ ابن الجوزي، أو تاريخ ابن كثير ودين، أو غيرها من كتب التاريخ، تجد نقولات كثيرة، أحيانا ينبهون أن هذا كذب، وأحيانا لا ينبهون، لأنهم لم يشترطوا الصحة في كتبهم، هم ينقلون كل شيء سمعوه نقلوه بأسانيدهم وتركوا الأمر أكد. فبعض الناس يذهب إلى تلك الكتب ويقرأ ويبدأ يقول الصحابة فعلوا كذا، ويبدأ يبحث وينشر في تلك العيوب بينه. ما هو الغرض من ذلك؟ إنسان إذا ذكرت عيوبه للناس ماذا تنتظر؟ أن يحبوه؟ كثرة العيوب يصير الناس تنفر من ذاك الشخص، تكره. فمقصود الذين ينشرون هو أن يكرهوا الناس في الصحابة رضي الله عنه. وإذا كره الناس الصحابة كرهوا هذا الدين، لأن هذا الدين جاء من طريقهم، وهذا ما يفعله الرافضة الشيعة، يريدون أن يفسدوا علينا ديننا ويكرهوا لنا صحابة نبينا الذين أمر الله عز وجل بحبهم وتعظيمهم والثناء عليهم. قوله ولا تك طعانا تعيب وتجرح، الجرح هو الكلم، الجرح هو الكلم بإسكان اللام، أي احذر أن تنتقص أحدا منهم أو تطعن في إمامته وعدالته وصدقه بحجة ما وقع بين بعضهم زمن الفتنة، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: قتال شهده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغبن عنه. لما سئل: ما قولك فيما جرى بين الصحابة؟ قال الحسن البصري: قتال شهده، يعني حضره الصحابة وغبن عنه، إذا هما حضروا احنا غبنا. لا شك أن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب، ليكون حاضر وليس رائن كمن سمع، ليكون حاضر هو أعلم بالأمر منك، فكيف إذا كان الحاضر هذاك أعلم منك وأتقى لله منك، ولا يعني تدانيه في هذا الأمر، فلا شك أنك لا تتدخل فيما فعل. فقال: قتال حضاره شهده وصوى غبنا عنه. قال: وعلموا وجهلنا، لأنهم أعلم بالله منا وأعلم بشرع الله منا. قال: واجتمعوا فاتبعنا، أي ما اتفقوا عليه اتبعناهم. قال: واختلفوا فتوقفنا، لما اختلفوا في أشياء ووقع بينهم نوع من القتال، لا نتدخل في هذا الأمر. الله عز وجل طهر يعني أيدينا من دماء من تلك الدماء، فنطهر ألسنتنا من الكلام، لا نتدخل في هذا الأمر. الله عز وجل وعدهم المغفرة جميعا، فلماذا نتدخل نحن ونطعن وننقل ونشيع تلك الأمور التي لا فائدة من حولها؟ وهذا النهي عن الطعن في الصحابة هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المطهرة وسار عليه السلف الصالح رضي الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ثم قرأت قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بهم. تقول: لما سمعت بعض الناس يطعن في عثمان في علي في أبي بكر، يطعن كالشيعة والخوارج، تعجبت، قال: الله أمرهم أن يستغفروا لهم فإذا هم يسبونهم، يخالفون أمر الله تبارك وتعالى، وهذا هو الضلال المبين. ثم لما قال: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، تجرح فيهم، تذكرهم بغير الحق وبغير الخير، قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. يقول لك هذا القول الذي ذكرته لك وأمرتك به وما نهيتك عنه ليس من عندي، وإنما قد نطق به الوحي، أي نطق به الكتاب والسنة. ولذلك عقيدة أهل السنة كلها مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة، ليس لهم شيء من عندهم، لأن لا يجوز أن تعتقد شيء بدون دليل، ولا يجوز لك أن تعتقد ثم تستدل كما يفعل البدع. يعتقدون عقيدة ثم يبحثون عن الأدلة لها، فاعتقادهم سابق للدليل، وهذا هو منهجهم، ولذلك يتخبطون. أما أهل السنة فلا يعتقدون شيء إلا بالدليل، يأتيهم الدليل فيعتقدون ما دل عليه، تأتي الآية فيعتقدون ما دلت عليها، يجيهم الحديث فيعتقدون ما هو هكذا، فاعتقادهم ناشئ عن أدلة وليس عن هوى، فلا يتبعون أهواءهم. ولهذا قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. الوحي هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عند ربه، ويشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، كلاهما وحي من عند الله. فليس الوحي هو القرآن فقط، بل القرآن والسنة. القرآن واضح، والسنة لماذا هي وحي؟ لأن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نفسه كان يسأل أحيانا فيسكت لا يجيب، ليس له جواب، فيأتيه الوحي فيجيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معي. ما هو الشيء الذي مثل القرآن؟ هو السنة النبوية، مثله في الاحتجاج بها، في وجوب اتباعها، في طاعته النبي عليه الصلاة والسلام. يختلف القرآن على السنة في أن القرآن هو كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته، وهذا لا يوجد في الحديث، يعني القرآن إذا قرأته كل حرف لك 10 حسنات، أما الحديث النبوي إذا قرأته فلا يكون لك هذا الفضل، هذا خاص بكلام الله تبارك وتعالى. لكن من جهة الاحتجاج نفس الحكم، تقول: هذا حرام والدليل قول الله تعالى، أو تقول: هذا حرام والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء، لأنه كلها من عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول كل شيء أمرنا به وكل شيء نهانا عنه، سواء من القرآن أو في السنة النبوية، هذا أمر يعني عند أهل السنة لا خلاف فيه بينهم. قوله: فقد نطق الوحي المبين. المبين أي الواضح الجلي الذي لا غموض فيه ولا لبس. مبحث الصحابة لا يوجد في أدلته شيء يصعب فهمه، إذا قرأت الآيات والأحاديث تكون عقيدتك في الصحابة صحيحة، لأنها أمر سهل واضح. اقرأ القرآن تجد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هل هذه يصعب فهمها؟ السابق الأول الله غفر لهم وأدخلهم الجنة. فكيف تقول أنت أن أبو بكر وعمر كذا فيهم وفيهم فيهم؟ لا يعقل. يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هل الذي يصعب فهمها؟ الله رضي عن الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 10,000، وعلم ما في قلوبهم يعني علم ظاهرهم وباطنهم، كانوا مخلصين لله، الله مدحهم. يقول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصيصة. على الأنصار، هذه يصعب فهمها. فالآيات التي تمدح وتثني عن الصحابة كثيرة واضحة، ولذلك تعلم أن الشيعة هؤلاء يتعمدون مخالفة القرآن، ليس أمر يشتبه عليهم حتى نقول هم معذورون، بل أمور واضحة يخالفونها. ولهذا قال: فقد نطق الوحي المبين، أي الواضح الجلي الذي لا غموض فيه، لا يعني صعوبة في فهمه. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، أي القرآن والسنة تذكر فضائل الصحابة وهي صريحة واضحة في ذلك. ولهذا نفسه يقول: لا تسبوا أصحابي. هل هذه يصعب فهمها؟ لا تسبوا أصحابي، والشيعة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم أنفقتم جبل أحد في سبيل الله، كله ذهب، عندك جبل تاع ذهب تنفقه في سبيل، لا تبلغ ولا تصل مد الصحابة أو نصفه مما أنفقوا. لماذا؟ لفضلهم وسابقتهم في الإسلام، ولهم فضل لا يوجد عند غيرهم وهو فضل الصحبة. هذا أمر واضح مفهوم، لكن فرق الضالة تتعمد مخالفة القرآن والسنة لأنهم لم تأتي على أهوائهم، فهم اعتقدوا أشياء ثم أرادوا أن يبحثوا لها عن أدلة. ثم قال: وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا. لما ذكر أن الوحي نطق بفضلهم أعطاك مثال من الوحي، قال: وفي الفتح، أي وفي سورة الفتح، آي للصحابة تمدح. يوجد آية في سورة الفتح تمدح وتثني عن الصحابة الكرام، وهذه الآية الكريمة هي في آخر سورة الفتح، وهي قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ هل الذي يصعب فهمها؟ لا شك الذين معهم كانوا موجودون في ذاك الوقت، وقت الخطاب، وهم الصحابة رضي الله عنهم، مهاجرون الأنصار. والذين معه ذكر أول قال: أشداء على الكفار، يعني في الجهاد لا تأخذهم لومة لائم، سواء كان الذي يقاتلونه وهو كافر، سواء كان والدهم يعني والده أو ابنه أو أخوه أو عمه، رغم أن العرب كانت عندها هذه العصبية للعشيرة، يكون مع ابن عمه مع والده مع أخوه ظالم أو مظلوم، حتى لو كان هو ظالم ويقف معه لأنه من دمه ومن عشيرته، معروفين هذا الأمر. كما قال: وهل أنا من إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، يعني قبيلته معها في الظلال، معها في الحق، معها دائما معها، هذه عصبية العرب. لكن الصحابة لما أسلموا وآمنوا بالله لم تبقى فيهم تلك العصبية، بل صاروا كل من كفر بالله ورسوله جاهدوه ولو كانوا أقرب الناس إليهم. ولذلك أبو بكر في غزوة بدر كان يبحث عن ابنه ليقتله، وعمر قتل قريبا له، وهكذا، يعني لم تكن تأخذهم في الله لهم. قال: أشداء على الكفار، قال: رحماء بينهم، الصفة الثانية أنهم يتراحمون فيما بينهم، أحدهم يرحم أخاه. لما؟ لأن بينهم رابطة الأخوة الإيمانية، هذه الأخوة الإيمانية قدموها على أخوة النسب، ولذلك كان بعضهم كان أحدهم يرحم أخاه يؤثر عليه، ولو يعني حتى أن الصحابة وصلوا إلى درجة عالية من الإيثار، وهي أن الأنصار لما هاجر إليهم الصحابة المهاجرون لم يكن لدى المهاجرين شيء، تركوا كل شيء في مكة وهاجروا لله يعني ورسوله. فكان الأنصاري يقسم ماله نصفين، يعطي نصف لي صاحبه أخاه المهاجر، يعني لما آخى الله بنفس بين المهاجرين والأنصار، حتى وصل الذي كانت له زوجتان يقول له: اختر أيهما عجبك وطلقه وتتزوجها. لا يوجد يعني إيثار أكثر من هذا، هذا دليل على أن حبهم كان لله وفي الله وليس لشيء آخر. ما كانوا ينتظرون من هذه الدنيا شيء، لا جاه ولا شكر ولا شيء، وإنما فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله. ولذلك الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم، الله يعلم هذا الأمر. رحماء بينهم، قال تراهم ركعا سجدا يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يشركون به. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني تعالوا وجوههم بهاء ونور وجمال ونظارة. لما؟ لما امتلأ القلب بالإيمان واشتغلت الجوارح بعبادة الله لابد أن يعلو الوجه أثر وبهاء ونور وجمال من ذلك الإيمان الذي وقر في القلب وصدقه العمل. قال ذلك مثلهم في التوراة، أي أن في كتاب في الكتب السابقة التوراة مذكورون الصحابة فيه، صحابة نزل ومذكورون سماهم وصفاتهم وهي هذه. قال ومثلهم في الإنجيل، مذكورون كذلك في الإنجيل، بشر بهم عيسى عليه السلام بأصحابنا. قال ومثلهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني مثل ذاك الزرع الذي يزرعه الزارع ثم يخرج من الأرض ويبقى يعلو ويكبر حتى يستقيم. والزرع لما يكبر ويصير رياح يعني تحركه يكون له منظر جميل، الفلاح يفرح به لأنه ثمرة عمله، فيفرح فرح شديد لما يرى ذاك الزرع يعجب الزرع. قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، أما الكفار فيغتاظون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبغضونهم ولا يحبونهم، ويصيبهم غم وهم شديد إذا رأوا الصحابة لأنهم صدقوا الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل يغيظ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أي أن الله وعد الصحابة جميعهم بالمغفرة والأجر العظيم اللي هو الجنة. وقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا منهم، هذه منهم ليس تبعيضية، ليس بعضهم، وإنما جميعهم، مقصود به الجنس هم، ليس مقصود أن بعضهم كما يدعي الشيعة الرافضة. فهذه الآية في سورة الفتح تمدح الصحابة وتثني عليهم، وغيرها آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد أتممنا الأبيات التي ذكرها المصنف في فضل الصحابة وفي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. انتقل إلى مبحث عظيم من مباحث العقيدة وهو مبحث الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا نتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.